الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، في هذه الجمعة المباركة حديث موضوعنا وقفات مع جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. لقد وصف المولى تبارك وتعالى نبيه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد آتى المولى تبارك وتعالى نبيه جوامع الكلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الصغيرة ذات المعاني الكبيرة. يقول: تلك العبارة، تلك العبارة الصغيرة كبيرة المرامي، عظيمة المنافع. ولذلك ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم إذ أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. ووجه الاستدلال: بعثت بجوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العبارة الصغيرة ذات المرامي والمنافع والفوائد العظيمة لمن تعلم وعمل بما علم. ونحن في هذه الجمعة المباركة نتناول حديثا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وعند النسائي وغيره، والحديث في المستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، وصحح الحديث الشيخ الألباني في جامع الصحيح عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أمر المولى تبارك وتعالى يحيى بن زكريا عليهما السلام، نبيين، بخمس كلمات أمره أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. خمس كلمات. فبطئ، يعني تباطأ في أن يأمر بني إسرائيل بالخمس كلمات هذه. فجاءه عيسى عليه السلام فقال له: إن الله تبارك وتعالى أمرك بخمس كلمات تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم بذلك، وإما أقوم فآمرهم بهن. إما تروح تقوم، يا إما أنا أقوم بهذا الدور وأعلمهم هذه الخمس كلمات. قال: يا أخي، إن سبقتني خشيت أن أعذب أو أن يخسف بي، خشيت إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. فنادى في بني إسرائيل فاجتمعوا له في بيت المقدس، الملأ اجتمعوا في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات، امتلأ المكان في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرفات. ويمكن أن نقف في هذا الأمر وقفتين. الوقفة الأولى أن يحيى بن زكريا عليه السلام خشي إن لم يبلغ ما أمره المولى تبارك وتعالى أن يعذب، وهذا ما ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين، والحديث صححه الشيخ الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كتم علما يعلمه ألجم، يعني من كتم علما يعلمه يوم القيامة، يعني ألجم يوم القيامة ملجما من النار، يعني يلجمه الله عز وجل بلجام النار والعياذ بالله. اللجام هو الذي يوضع في فم الكلب أو غيره، فيلجم بلجام من نار والعياذ بالله. من كتم علما، من كتم حقا، من كتم فتوى أو أفتى بغير علم، أو كتم ما ينبغي أن يقال للعامة وللناس أو يصدع بالحق، فإنه سيلجم يوم القيامة بلجام من النار. والوقفة الثانية أنه حينما دعا بني إسرائيل امتلأت بيت المقدس بهم حتى جلسوا على الشرفات. أنا أذكر في الثمانينات 87 و88 كنا نقيم في هذا المسجد درس في الفقه الإسلامي بالأدلة بعد بين صلاة المغرب والعشاء، فكان المسجد مملوء بمثل هذه الحال كيوم الجمعة بين المغرب والعشاء. وجاء زمان انظروا إلى المساجد حينما تقام فيها الدروس فالناس غائبون، كل يبحث عن ليلة، واحد يبحث على مقابلة، واحد يبحث على مسلسل، واحد يبحث على قيل وقال وكثرة السؤال، واحد مشتغل بعيوب الناس، والمسجد فيه علم والناس غائبون. وفيه المسجد ماذا؟ فيه قال الله وقال رسوله، ليس غير ذلك، وكأن الناس أصبحوا علماء فرغبوا بأنفسهم عن علم الله تبارك وتعالى. والحديث المروي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حلقة فجاء ثلاثة نفر، فأحدهم رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس خلفهم، والثالث ذهب مدبرا. فلما أتم النبي الحلقة كمل الدرس قال: أفلا أخبركم على الثلاثة نفر؟ أفلا أخبركم على الثلاثة نفر؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه. قال شراح الحديث: أن الله عز وجل غفره ورحمه وأدخله جنته. وأما الثاني فاستحيا، جلس ورا في الخلف لكن جلس يسمع وجلس ينتفع. أما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، أي غفر ذنوبه ورحمه وعفى عنه. أما الثالث فأعرض الله عنه. ما معنى أعرض؟ قال: سخط الله عليه، قال: اللهم إن لم يكن صاحب عذر أو ضرورة أو حاجة. فالحديث محمول على أنه ليس صاحب عذر ولا حاجة ولا ضرورة، لم تخرجه الضرورة ولم تخرجه الحاجة، وإنما خرج معرضا عن سماع قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. أعرض فأعرض الله عنه، سخط عليه ولم يعفو عنه. فوعظ بني إسرائيل يحيى بن زكريا عليه السلام، وعظهم ثم قال: يأمركم المولى تبارك وتعالى، أمرني الله بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن: ألا تشركوا بالله شيئا. أول أمر: ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل المشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من ذهب وورق. واحد اشترى عبد بالذهب والفضة، بالذهب والورق، وقال له: يا فلان هذه داري وعملي، فأدي العمل واعطني عملي، فأدي العمل لي وارجع لي، يعني خرج الغلة وجيبها لي. اشتراه هذا عبد عند سيده، لابد أن يعمل بما يقول له سيده. فعمل الرجل ولكنه أعطى العمل لغير سيده. فقال يحيى بن زكريا: أيحب أحدكم أن يكون له عبد كذلك يعطي العمل لغير سيده؟ تحبون أن يكون لكم عبد لما تخرج الخير ويروح يديه لغير سيده؟ فلا تشركوا بالله شيئا، فلا تشركوا بالله شيئا، فإن الله قد رزقكم وخلقكم، إن الله قد رزقكم وخلقكم فلا تشركوا بالله شيئا. فالله يخلق ويعبد سواه. المولى تبارك وتعالى هو المعطي المانع، فكيف يستغاث بسواه؟ شيعة إيران وشيعة حزب الله في الأزمات ينادون يا حسين، والمسلم لا ينادي إلا يا الله، فالمسلم لا يستغيث بالعباد. هناك من اليوم يطلب حاجته، يقطع المسافات، يروح للغرب للقباب، فتجده يستغيث بسيدي عبد الرحمن، ويستغيث بسيدي بومدين، والأخرى تستغيث بسيدي محمد، فتطوف حول القبة وتطلب الولد وتطلب ارتفاع الكرب والمصيبة والمحنة وتطلب حاجتها. واحد يحب منصب، يا رب اللي الوزراء راح يتغيروا، تلقاه يروح يطلب من سيدي فلان وسيدي فلان ارفعني لهذا المنصب، لازم نحق لهذا المنصب، وتجده يقدم، قد يذبح القرابين ويتقرب بالشركيات من أجل أن يحصل على مبتغاه، ومبتغاه ومراده ليس إلا عند رب السماوات. وهذا من الشرك الأكبر. ومن الناس من تجده يقبل على غير شريعة الله وعلى قوانين البشر، والمولى تبارك وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكيف يعزف المسلم أيا كان، حاكما أم محكوما، كيف يعزف عن شريعة رب العالمين ليلتفت إلى قوانين البشر الذي يتبع هواه ويخطئ أكثر مما يصيب، وإن أصاب يوما أخطأ أيام. وكل فمن فضل قوانين العباد على شريعة رب العباد يكون قد هلك نفسه وأفسد عقيدته وإيمانه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، آمركم ألا تشركوا بالله شيئا، وأمركم الوصية الثانية، وأمركم الكلمة الثانية، وأمركم بالصلاة، فإن انتصبتم إلى الصلاة فلا تتلفتوا، فإن الله تبارك وتعالى ينصب وجهه إلى عبده، فإذا قمتم إلى الصلاة فلا ينصرف وجهه حتى يكون العبد قد انصرف. يعني إذا قمت إلى الصلاة فإياك أن تتلفت يمنة ويسرة أو إلى السماء، فإن المولى تبارك وتعالى ينصب وجهه أمامك. وفي ذلك إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخشوع والتدبر ولقاء الله تبارك وتعالى عند الصلاة. وفي ذلك إشارة إلى الحفاظ على أداء فريضة الصلاة وأدائها على الوجه المطلوب الأكمل. ولذلك قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يتطلب تدبرا وتمعنا في آيات الله تبارك وتعالى، ولا يتطلب انشغالا واهتماما بغير الصلاة عند الوقوف أمام رب العالمين. ثم قال: وأمركم بالصيام. فإن مثل الصيام كمثل رجل بيده صرة مسك، واحد عنده قرعة مسك أو شكارة مسك، كمثل رجل بيده صرة مسك ومعه عصابة، يعني جماعة معه، وليس مع أحد منهم مسكا غيره، غير هو اللي عنده المسك، وكل واحد منهم يريد أن يجد ريح المسك، كل واحد من الجماعة يحب يشم هذاك الريح لها في يد فلان. ولذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على لسان يحيى بن زكريا؟ وإن خلوف فم الصائم الطيبة عند الله من ريح المسك. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الصيام يطهر القلوب ويطهر النفوس ويقوم السلوكات، لأن المسك من يملك المسك دل على أنه نظيف، نظيف الجوهر ونظيف الشكل. فالإنسان بالصوم يتطهر قلبه وتتطهر جوارحه من الغيبة والنميمة وفحش الكلام. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك أشار إلى المسك كإشارة إلى أن المسلم حينما يكون صائما يكون من أطهر الناس، من أنظف الناس، من أنظفهم سريرة، من أنظفهم سلوكا وجوارحا، يتخلق بأطهر الأخلاق وبأفضل السلوكات. هذا المقصود من الحديث. ثم قال: وأمركم بالصدقة فإن مثل الصدقة كمثل رجل وقع أسيرا عند عدو. الصدقة كرجل وقع أسير بريزوني عند عدو، فلما جاءوا يقتلونه يضرب عنقه قال: لا تقتلوني، فإنني أفتدي نفسي بما عندي من مال كذا وكذا وكذا، نعطيكم كاع مالي خلوني نسلك. قال: فكذلك الصدقة فإن العبد يفتدي بها نفسه من عذاب الله تبارك وتعالى. الصدقة، ونحن مقبلون على شهر الصلاة، نحن مقبلون على شهر الصوم، نحن مقبلون على شهر الصدقة وفعل الخيرات. وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في الجامع الصحيح وذكره ابن المبارك في كتابه الزهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقوا ولو بشق تمرة فإنها تسد الجائعة وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من منا ليس له خطايا؟ من منا ليس له سيئات؟ من منا لم يقترف في شبابه طامات؟ كل ذلك لا يمحوه إلا الصدقات. ونحن على مشارف شهر رمضان، ويحسن بالواحد منا أن يكثر من الصدقات وفعل الخيرات، فإنها تطفئ الخطيئات التي لا يخلو منها أحد منا. ثم قال يحيى بن زكريا: وأمركم بكثرة ذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا، واحد هو العدو يجري وراه حتى يمسك به، فانطلق فدخل حصنا، حصن يعني دار يعني كلها محصنة، دخل حصنا قويا، الحصن هو المكان اللي كبير ومضخم ومحصن منيح، فدخل حصنا فاحترز فيه. مثل ذكر الله كالذي دخل حصنا فاحترز فيه، وإنه لا تحترز أنفسكم من الشيطان إلا بذكر الله. تريد أن تحرز نفسك من الشيطان، من وساوسه، من نزغاته، فإن الشيطان يأمركم بالفحشاء. الشيطان يأمر بالفحشاء، وله نزغات، ويوسوس ويزين. وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان يزخرف لك السيئات، يزخرف لك المعاصي، يزين لك الحرام، يسهله عليك، يصغره في عينيك حتى تقبل عليه دون أن تبالي. فما حصانة نفسك من كل ذلك؟ كيف تحصن نفسك من الشيطان؟ بذكر الله تبارك وتعالى. لا حصانة لأحد منا من الشيطان ووساوسه ونزغاته إلا بالقرب من كتاب الله وذكره جل وعلا. كثير من الناس اليوم يشكون من العين، هناك من يشكو من السحر، هناك من يشكو من مس الجن، هناك من يشكو من الوسواس الخناس، وهؤلاء تجدهم يهرعون في كل يوم إلى هذا الراقي وذاك الراقي وذاك المشعوذ وذاك العراف، فتجدهم ينتقلون من أحد لآخر والعلاج في يدهم ولم يلتفتوا إليه، وهو ذكر الله عز وجل. لا تكون في حرز ولا تكون في حصن، في حصن منيع من العين والسحر ومس الجن والوساوس إلا بقربك من كتاب الله تبارك وتعالى وذكره جل وعلا. الناس اليوم تقطع المسافات، واحد يشوف بالأحمر، واحد يشوف بالأزرق، واحد بالأخضر، وروح وتلقى في الشارع تلقى لاشان تكاد لا تنتهي. بل أحيانا أحدثوا في بعض المدن في الجزائر، أحدثوا مشكلة تاع السير، داروا خلاص غلقوها الطريق قاع، ثلثهم مرضى بالسحر، ثلثهم ثلث الآخر مرضى بالعين، والثلث الرابع يعني مريض بمس الجن، يعني كلهم مرضى. وهؤلاء علاجهم في كتاب الله، في أداء الصلاة، في القرب من الله. وقال عليه الصلاة في الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن حينما يضعف الإيمان، وحينما لا يأخذ الناس بأسباب التحصن من الشيطان، تجدهم يلجؤون إلى هذه الطرق التي قد لا تنفع. الرقية تنفع، ولكن إذا كان الإنسان حصن نفسه فهو الأولى، الوقاية هي الأولى. أن تحصن نفسك بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، فتكون في منأى، في منأى وفي حصن من كل هذه الأشياء التي يشكو منها كثير من الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله أمرني بخمس كلمات وآمركم بخمس كلمات. وذاك ما نتركه إلى جمعة أخرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تلك هي الكلمات الخمس، فلنحفظها ونعمل بها. احرصوا على توحيد الله تبارك وتعالى، واحرصوا أن تجنبوا توحيدكم لله جل وعلا من الوقوع في الشركيات، من الاستغاثة أو الاستعانة أو الركوع أو السجود أو تقديم القرابين لغير الله تبارك وتعالى. واحرصوا على الرضا بشريعة الرحمن الرحيم، فإنها المخرج لكل مشكلة في هذه الدنيا معاشر المسلمين. واحرصوا رحمكم الله على أداء الصلاة والخشوع فيها، فإنها إن صلحت صلح سائر عملكم وفزتم ونجحتم، وإن فسدت صلاتكم فلا خير بعد ذلك معاشر المسلمين. واحرصوا بعد ذلك على الصوم، فإنه يصفي القلوب ويطهر الصرائر ويقوم الجوارح. ومن أراد أن يمسك نفسه عن ولوج المحرمات فعليه أن يستعين بالصوم،